جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح ثلاثة شروط عامة: أن يقلع العبد عن المعصية فورا، أن يحقق الندم على ما مضى منه فلا يتكلم بالمعصية على سبيل التفاخر والتلذذ، وأن يحدث في قلبه حسرة على ما مضى ويود لو أنه لم يقع في هذا الذنب، وأن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. والمراد بهذا الشرط الثالث أن يحصل منه العزم والنية الصالحة، وليس من هذا المعنى أن الإنسان قد يعود في الذنب بعد أن عزم ثم يتوب توبة نصوحا، فهي توبة نصوحة مهما تكرر الذنب ما دام النية صالحة والعزيمة صادقة. ويزيد شرط على هذه الشروط الثلاثة أن يتحلل من حقوق المخلوقين، فحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والتضييق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه شيء مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إلى آخر الحديث. وقال في الدين: إن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين، لأن الدين من حقوق المخلوقين. وحقوق المخلوقين قد تكون مالية، فعلى صاحب المظلمة أن يعيد هذا المال لصاحبه، وإن كانت معنوية بمعنى أنها ينتهي الأمر بمضي وقتها ويبقى أذاها كالغيبة، فإن العلماء قالوا إنه يتحلل منه بأن يخبره أنه قد تحدث فيه، وأن يخبره أن يحلله وأن يسامحه في هذه الدنيا. فإن خشي الفتنة بأن كان المعتدى عليه المعلوم من ظاهر حاله عدم التسامح، وأنه قد يبطش به وتعلو المفسدة، فمن أهل العلم من قال إنه يستغفر له ويدعو له ويثني عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها، فهذا من تمام توبته. وقد ذكر بعض أهل العلم للتوبة شرطا عاما، وهو أن تكون التوبة قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا أمر معلوم من النصوص، إلا أن جمهور أهل العلم لم يذكروا شرطا، لأن التوبة لا تكون إلا قبل الغرغرة فيما يتعلق بالإنسان وفيما يتعلق بالعلامات العامة، أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أخذت اليوم قطة وعضتني في يدي فرميتها في الشارع وبعد ذلك دهستها سيارة وماتت، فما الواجب أن أفعله الآن؟ وهل علي شيء مع العلم أنني لم أكن متعمدا قتله؟ نرجو أن يكون فعلك هذا من باب دفع الصائل، والصائل إذا صال على الإنسان من إنسان أو حيوان فإن للإنسان أن يدفع أذاه عنه بما يحصل دفع أذاه. أما إذا كان منك زيادة اعتداء على هذه الهرة فقد أخطأت وأسأت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. وقال في صاحب الكلب: إن الله شكر له لأنه قد سقى الكلب من الظمأ. قال: فشكر الله له فأدخله الله الجنة. فالإحسان مطلوب والإساءة منهي عنها ولو كان للحيوان، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا. جزاكم الله خير. يقول السائل: يوجد لي مبلغ من المال في البنك الإسلامي، وبعد سنة وجدته زاد مبلغ 900 دينار، هل هي حلال لي وتدفع عنها الزكاة؟ عيد السؤال. يقول: يوجد لي مبلغ من المال في البنك الإسلامي، وبعد سنة وجدته زاد مبلغ 900 دينار، هل هي لي حلال وتدفع عنها الزكاة؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذه الزيادة إذا لم يكن البنك من البنوك الاستثمارية على الوجه الشرعي فإنها زيادة ربوية، وهذه الزيادة الربوية أصح ما قيل فيها أنه أن الإنسان يأخذها ولا يتركها للبنك ليستعين بها على معصية الله، وإنما يأخذها ثم يتصدق بها لا على وجه الصدقة، وإنما على سبيل التخلص منها، إما لفقير محتاج وإما أن يجعلها في مشروع خيري. أما إذا كان البنك بنكا إسلاميا معترفا به عند العلماء الربانيين فإنه إذا كان يعلم هذا حقا وقد أخبروه أن هذا ربح هذا المال الذي استثمر استثمارا شرعيا فهذه الزيادة من ربح مالك، وحينئذ لك أن تأخذها، ويجب عليك من حيث الزكاة أن تزكيها وتجعل حولها حول أصلها الذي هو رأس المال. جزاكم الله خير. يقول السائل: يوجد لي دخل شهري وأصرفه كل شهر، هل يجب علي أن أدفع زكاة عنه آخر كل سنة؟ دخل شهري؟ نعم يصرفه. الدخل الشهري هذا فيه تفصيل، إن كان على عمل يستجد مثل الراتب فأنت بالخيار بين طريقتين، إما أن تزكي ما بقي إذا كان نصابا في حوله، مثلا راتب شهر محرم تزكيه عند تمام السنة، شهر صفر تزكي عند تمام صفر من السنة الثانية، أي تزكي ما بقي منه إن كان نصابا، أو أنك تزكي في آخر السنة ما تبقى معك من الرواتب، وهذه طريقة أهل الفضل الذين عندهم تسامح، ويكون حينئذ الأمر فيه زكاة على ما وجب عليه الزكاة، وفيه صدقة على ما لم يجب عليه الزكاة، وهذا خير وما عند الله خير وأبقى. أما إذا كان هذا المستفاد شهريا مترتب على مال مستثمر كإنسان مثلا عنده 100,000 ريال وجعلها في مشروع خيري فأصبحت تدر عليه كل شهر مبلغا من المال فإنه يعتبر أصل هذا الشهر بدخول أصله الذي هو رأس المال، لأن العلماء يقولون وربح التجارة حوله حول أصله إذا كمل نصابا. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم لباس غطاء الوجه للمرأة المحرمة؟ هل تكشف عن وجهها أم ماذا تفعل؟ المرأة المحرمة إذا كان عندها رجال أجانب فإنها ترخي الغطاء على وجهها ولا شيء عليها، وإذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها ترفع الغطاء عن وجهها، ولا ينبغي لها أن تجعل خمارا على وجهها، والحالة هذه ما لم يكن هناك رجال أجانب، كما جاء في حديث عائشة صريحا في هذا الموضوع. جزاكم الله خير. يقول السائل: ميقات الإحرام آبار علي، وأريد أن أؤدي عمرة لي وعمرة أخرى عن والدي المتوفى من مسجد التنعيم، فما حكمه؟ لا حرج أن تأتي بعمرة أخرى بعد أن تأتي بالعمرة التي لك من الميقات، ولكن هل هذا هو الأفضل؟ أولا قلنا لا حرج على القول الراجح، وإلا فمن أهل العلم من يمنع أن تأتي بعمرتين في سفرة واحدة، بأن تخرج إلى الحل فتأتي بعمرة أخرى. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات ولم يرد عنه هذا، والهدي الواجب هو هديه، ومعه كثير من الصحابة وكانوا من المسابقين إلى الخيرات ولم يرد أنهم فعلوا هذا، وإنما ورد عن عائشة وإنما كان تطييبا لخاطرها، ولكن الراجح نقول لا حرج، لأن حديث عائشة أصل، والقول بأنه تطييب لخاطرها محل نظر، لأن ما ورد الإذن فيه فالأصل فيه العموم. ولكن هل هذا هو الأفضل؟ أو الأفضل أن يشتغل الإنسان بالإكثار من الطواف ومن الدعاء لأمه وأبيه وأقاربه، وبالأعمال الصالحة من قراءة القرآن والذكر في بيت الله الحرام؟ لا شك أن الثاني أفضل، وهو أن يجلس في مكة ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، وأن يكثر من الطواف ما استطاع. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم لباس البنطال والدشداشة تحت عظم القدم من أسفل الكعب؟ لا يجوز الإسبال في الثوب أو السروال أو البشت، بمعنى مثل هذا البشت أو القلنسوة ونحو ذلك، الطيالسة، كل لباس يلبسه الإنسان على بدنه فلا يجوز له أن يسبله تحت الكعبين، لما ورد من الأحاديث الناهية عن الإسبال، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أسألك فضيلة الشيخ عن السعي بين الصفا والمروة بعد نقله إلى مكانه الجديد، وقول بعض العلماء أنه لا يجوز نقل مكان المشاعر، أرجو الإجابة بارك الله فيك. هذه المسألة مسألة قد حدثت منذ زمن ليس ببعيد، وتكلم عنها العلماء، وقد ارتضى ولي الأمر في هذه البلاد من ارتضاه ممن أفتى له في هذا العمل وقام على توسعة أو بيان أن المسعى يسع مكانه ما أحدث من توسعة عدد من الشهود، وارتضاهم ولي الأمر الذي جعل الله في يده القيام على بيت الله الحرام وخدمته. فحينئذ لا حرج في هذا المسعى، ولا ينبغي التعنيت والتأسير على خلق الله جل وعلا إلا بدليل من القرآن والسنة. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هو الدليل في عدم كشف المرأة وجهها، وهل يأثم زوجها أو أبيها إن كشفت المرأة وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الذي دل عليه القرآن وتفسير الصحابيات لهذا الوارد في كلام الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الذي دل عليه العرف العملي للصحابيات هو عدم كشف الوجه. ولهذا أرجح القولين أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الأجانب، لأن ثم هذا المعنى يؤيده العقل ويؤيده العرف، فإن مفاتن المرأة ومحاسنها في وجهها. ما عرف عن خاطب خطب امرأة يريد نكاحها إلا وأول ما نظر إلى وجهها، فهو المعبر عن جمالها وعن قبحها، فلا يجوز لها أن تسفر عن وجهها والحالة هذه. ويجب على الأب أن يأمر من تحت رعايته من بنات وأخوات بأن يلتزمن بأمر الله جل وعلا، وهذه من مسؤولياته التي استرعاه الله إياها، وكل مسؤول عما استرعاه الله، كلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ المرور لا يجوز بين المصلي بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا عاما، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. لكن إذا حصل ضرورة مثل في الحرمين ومشقة وزحمة كبيرة ولم يجد له ملجأ إلا أن يمر، لأن عليه مشقة والمصلون كثر ولا يمكن أن يقف لكل واحد، فلا حرج حينئذ، وهي حالة استثنائية لا ينبغي أن تقلب الحكم الأصلي إلى عكس ما دلت عليه دلالته. وقد ورد عن بعض السلف أنه أذن في ذلك في مكة، وأما المدينة فهل هي مثل مكة أو لا خلاف، ولكن الصحيح هو إجراء العموم على ظاهره إلا إذا وجدت ضرورة، وحينئذ يستوي الحرمان في ذلك. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: الحسنة في المدينة 1000، فهل السيئة كذلك؟ السيئة لم يرد أنها تتضاعف حتى في مكة، لكن تتضاعف كيفا؟ فإن من عصى الملك على بساط ملكه ليس كمن عصاه وهو خارج عن ولايته، فهذا مثال تقريبي. فهذه الأماكن لها ميزة وخصيصة، إلا أنه بالنسبة للمدينة ورد أيضا وفي مكة أن الإنسان إذا عزم على المعصية فإن الله يعاقبه بذلك، كما جاء في سورة الحج. والمدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن ليس معنى هذا أن السيئة تتضاعف.